كل امالي في حبي تبقى طول العمر جنبي. ارضى عني هني قلبي في رضاك جنة حياتي. والنعيم كله في قربك يا حياتي. يا منى قلبي وروحي يا حياتي. انت نوري وانت ظلي في هواك عز. جفاني كل اهلي وانت راضي يا حياتي. تضحك الدنيا وتحلى لي حياتي وانت راضي. تضحك الدنيا وتحلى لي حياتي يا حياتي. حياتي صل علي الليل وحدي. اشتكي فهدي ووجدي اشتكي فهدي ووجدي وانت فجر العمر عندي. لو اشوفك يا حياتي تفرح الدنيا وتهنى لي حياتي. لو اشوفك يا تفرح الدنيا وتهنى لي حياتي وانت روحي يا حياتي لا غنى عني.